بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. شروطها قبلها منها الوقت والطهارة من الحدث والنجس. فوقت الظهر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه، ما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. قال المصنف رحمه الله تعالى صاحب المتن الأصل: باب شروط الصلاة. شروطها قبلها منها الوقت والطهارة من الحدث والنجس. فوقت الظهر، من هنا بدأ الكلام على تفاصيل هذا الشرط، وهو الشرط المتعلق بالوقت، وهذا الشرط مهم جدا وتحته تفاصيل كثيرة. قال رحمه الله فوقت الظهر، وهي قال رحمه الله فوقت الظهر وهي الأولى من الزوال إلى أي ميل الشمس إلى المغرب، ويستمر إلى مساواة الشيء الشاخص فيئه بعد فيء الزوال، أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. اعلم أن الشمس إذا طلعت رفع لكل شاخص ظل طويل من جانب المغرب، ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص، فإذا انتهت الشمس إلى وسط السماء وهي حالة الاستواء انتهى نقصانه، فإذا زاد أدنى زيادة فهو الزوال. طيب شوفوا يا شباب، قال المصنف في الأول قال فوقت الظهر وهي الأولى، يعني يقول إن من أسماء صلاة الظهر الأولى، ومن أسمائها أيضا الهاجرة، وإنما الهاجرة أو الهجير، وإنما سميت بالأولى لبداءة جبريل عليه السلام بها لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن جبريل عليه الصلاة والسلام نزل في اليوم الأول، فأما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس في أول وقت كل صلاة، وفي اليوم الثاني أمه في الصلوات الخمس في آخر وقت كل صلاة، ثم قال له الوقت بين حدين. فسميت الأولى لأنها كانت الأولى في تلك الصلوات، ولأجل هذا انظر أنه بدأ هنا المصنف بذكر صلاة الظهر ولم يبدأ بصلاة الفجر. قال من الزوال، من الزوال، بداية وقت صلاة الظهر هو زوال الشمس عن كبد السماء، هذا إجماعا، هذا إجماعا. قال أي ميل الشمس إلى المغرب، ويستمر إلى مساواة الشيء الشاخص فيئه بعد فيء الزوال إلى آخره. انظر عندك هنا توضيح لهذه المسألة. عندنا في هذه الصورة هنا الشرق وهنا الغرب، هذا الشاخص وهذا ظله وهذا ظله. الشمس في أول طلوعها هذا الظل، انظر ظل طويل، ظل طويل، وكلما ارتفعت في بداية طلوعها يكون الظل طويلا، فإذا ارتفعت أكثر فإنه ينقص، وكلما ارتفعت الشمس أكثر فإن هذا الظل ماذا؟ ينقص. لو فرضنا أن الشمس بالنسبة لهذا الشاخص سوف تكون فوقه تماما، فإننا نقول في وقت الزوال سوف تكون متعامدة معه، فلا يكون له ظل أبدا. هذا إذا كانت الشمس فوق هذا الشاخص تماما، يعني ليست شمالا عنه ولا جنوبا، تماما فوق هذا الشاخص، فسوف تكون في وسط النهار سوف تكون فوقه تماما، فلا يكون لهذا الشاخص ظل. طيب كما هنا انظر. طيب فإذا مالت الشمس إلى جهة الغروب يسيرا بدأ ماذا؟ بدأ ظل ينشأ، ظل جديد. وهكذا كلما نزلت الشمس إلى جهة الغرب زاد الظل أيضا. وانظر يوم نزلت أكثر إلى جهة الغرب الظل يزيد، وهكذا في آخر الوقت تجد أن الظل وصل إلى غايته، أطول شيء. ذلك تجد الآن الأشياء في مثلا بعد صلاة الظهر بساعة تجد ظل هذا الخزام مثلا ظل صغير ليس بالطويل جدا، ولكن قبيل المغرب تجد أن الظل طويل. لماذا؟ لأن الشمس مالت أكثر إلى جهة الغرب. وانظر أنه كيف وضع الظل تماما، يعني كان الظل يذهب إلى جهة الشرق إلى جهة الغرب تماما لما كانت الشمس هنا، فلما انتقلت إلى جهة الغرب صار الظل إلى جهة الشرق تماما، ليس كذلك؟ ما رأيكم لو الشمس ما كانت فوق هذا الشاخص تماما، لو كانت مائلة قليلا، الظل سوف يميل أيضا، ليس كذلك؟ الشمس أحيانا لا تكون فوقه تماما، تكون مائلة بعض الشيء، فإذا مالت بعض الشيء فسوف يكون الظل في بداية النهار إلى جهة الغرب لكنه مائل، وفي آخر النهار سوف يكون إلى جهة الشرق ولكنه أيضا مائل. لماذا صار الظل مائلا؟ لأن الشمس ليست فوقه. أحيانا الشمس لا تكون فوقه تماما. انظر، اصبر يا شيخ، انظر، أحيانا الشمس تكون مائلة إلى إحدى الجهتين فيكون الظل مائلا أيضا. فانظر الشمس الآن، هذه الشمس على وقت الزوال تماما، يعني في وسط النهار، ومع هذا يوجد ظل لهذا الشخص. من أين جاء الظل؟ من ميلان الشمس. وهذا اليوم هذا الذي نحن فيه، لو تنزل على وقت أذان الظهر تجد أن الشاخص له ظل إلى هذه الناحية، ظل قصير هذه الأيام. الشهر الماضي كان أطول. لماذا؟ لأن الشمس في وقت الشتاء تذهب إلى جهة الجنوب، تذهب حتى تبلغ مدار الجدي جنوبا، تذهب 23 يعني ناقص 23 درجة تذهب. وفي الصيف تأتي الشمس إلى جهة الشمال، ولأجل هذا نحن نحس بالحر هنا، لأن الشمس ترجع تأتي في الصيف، ويشتد الحر في الصيف هنا كلما كانت الشمس أقرب. ولأجل هذا ترى أنه في شهر في الميلادي في شهر أغسطس مثلا سبتمبر تجد في حرارة شديدة. لماذا؟ لأن الشمس قريبة جدا. والمدينة مثلا هنا، المدينة على مدار السرطان الذي هو 23 درجة بعد خط الاستواء، ففي ربما في يوم 21 أو 22 سبتمبر هكذا تكون الشمس فوق المدينة تماما. وقت أذان الظهر تضع شاخصا لا ترى له ظلا، على وقت الأذان تماما لا ترى له ظلا. لماذا؟ لأن الشمس الآن فوق تماما فلا يوجد أيضا. لكن هذه الأيام الشمس مائلة إلى هنا قليلا، مائلة إلى جهة، فترى أنه يوجد ظل. هذا الظل ماذا يسمى؟ فيء الزوال. فيء الزوال هو الفيء أقصر ظل خلال اليوم. انظر هنا في الصورة، لو كانت الشمس مائلة قليلا فالظل يصبح مائلا قليلا، ولو كانت الشمس مائلة أكثر فإنها الظل يصبح مائلا أكثر. واضح الصورة أو لا؟ وإنما جعلت لك هذه الصور لأن من المهم جدا بالنسبة للفقيه أن يتصور هذه المسائل كما هي، زوال الشمس، طلوع القمر، تراء الهلال، هذه الأمور لابد بالنسبة للفقيه أن يعرفها. إذا لم يعرف الفقيه الذي يقول للناس إن وقت الظهر بزوال الشمس، إذا لم يعرف زوال الشمس من الذي يعرفه؟ لابد أنت أول واحد تعرفه. والحمد لله اليوم عندك جوجل واليوتيوب وهذه الأشياء تجد فيها أحيانا شروح حتى بنفس اللغة التي أنتم فيها، تجد باللغة الإنجليزية كذا، كل هذه الأشياء مشروحة وفيها صور إلى آخره، يحسن بطالب العلم أن يتصورها جيدا. متى يبدأ وقت الظهر؟ إذا زالت الشمس. ما زوال الشمس؟ هو ميلها إلى ميل الشمس إلى المغرب. طيب متى ينتهي وقت الظهر؟ قال ويستمر إلى مساواة الشيء الشاخص فيئه بعد فيء الزوال، أي الظل الذي زالت عليه الشمس. مثال: عندنا عصا طوله متر واحد، طوله متر، وقت زوال الشمس، وقت زوال الشمس يعني على قبل أذان الظهر بنصف دقيقة، وجدنا أن أو على الأذان نفسه وجدنا أن الظل لهذا الشاخص لهذا العصا طوله مثلا ربع متر، ربع متر، فمتى يكون مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال؟ فتح الله عليك، متى يكون مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال؟ إذا صار طول الظل متر وربع، متر هذا طول الشاخص نفسه، الربع ما هو؟ فيء الزوال الذي هو أقصر ظل خلال النهار. وشرح لك ذلك، قال اعلم أن الشمس إذا طلعت رفع لكل شاخص ظل طويل من جانب المغرب، ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص، فإذا انتهت الشمس إلى وسط السماء وهي حالة الاستواء انتهى نقصانه، انتهى نقصانه. هذا متى؟ إذا توسطت الشمس كبد السماء. قال فإذا زاد أدنى زيادة فهو الزوال. واضح؟ مجرد زيادة يسيرة، يعني أنت على الأذان تماما، على الأذان تجد الظل ضع خطا، تجد بعد 10 دقائق تجد أنه زائد. طيب هذه الزيادة تحسبها. قال ويقصر الظل، قال رحمه الله ويقصر الظل في الصيف، يعني ظل الزوال يقصر في الصيف. طيب أيوة، لارتفاعها إلى الجو لأنها تأتي إلى الشمال كما قلنا. أيوة، ويطول في الشتاء. لماذا؟ لأن الشمس تذهب جنوبا. أنت إذا خرجت من الوحدة، إذا خرجت من الوحدة في الشتاء تجد أنك إذا نظرت إلى الشمس تجد أنها بهذا الاتجاه هنا. هذه الأيام بدأت الشمس تقترب، هنا بدأت الشمس تقترب. لماذا؟ لأن الصيف بدأ يدنو، وهكذا تجد أنه بعد فترة تجد الشمس تخرج من هذا الاتجاه تماما. إذا خرجت من هنا فهي سوف تكون فوقنا تماما. أيوة، وتعجيلها أفضل، وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب أول الوقت. طيب، تعجيل صلاة الظهر أفضل، وهذا عام في الصلوات، الصلوات تعجل أفضل إلا العشاء على تفصيل، وإلا الظهر في حال الإبراد وسوف يأتي. تعجيلها أفضل، وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب أول الوقت. يعني يقول لك أنا أقول، هو يقول إن التعجيل أفضل، أليس كذلك؟ كيف نعجل؟ هل لابد نتوضأ قبل الصلاة ونمشي إلى المسجد وننتظر؟ لا، بالتأهب أول الوقت. كل الصلوات متى قيل لك التعجيل أفضل؟ فإنما يريدون بالتعجيل أنك بعد الأذان مباشرة تتوضأ وتتوجه للصلاة، يعني ما تنشغل بأي شيء، الوقت الذي يكفي للوضوء والتوجه إلى الصلاة بحسب المعتاد. إلا في شدة حر فيستحب تأخيرها إلى أن ينكسر، لحديث أبرد بالظهر ولو صلى وحده أو ببيته. طيب، يقول إلا في شدة حر، هذا استثناء، ها؟ فيستحب تأخيرها، ما هي؟ صلاة الظهر إلى أن ينكسر، ما هو؟ الحر ولا القلم؟ الحر، ها؟ إلى أن ينكسر الحر. كيف ينكسر الحر؟ تذهب شدته، تذهب شدة الحرارة التي في مبتدأ الوقت. لحديث أبردوا بالظهر، قال ولو صلى وحده أو ببيته. اكتب عندها في حال كونه معذورا عن الجماعة. في حال كونه معذورا عن الجماعة، ما معنى هذا الكلام؟ ركز معي. العلماء رحمهم الله قد اختلفوا في العلة التي لأجلها يبرد بالظهر. طيب، اختلفوا في العلة التي لأجلها تؤخر الظهر، أي يعني أن يفعل بها الإبراد. منهم من يقول إن العلة هي أن النار تسعر في ذلك الوقت فيجتنب ذلك الوقت، وبناء على هذا فإننا نقول كل إنسان في شدة الحر يستحب له أن يؤخر صلاة الظهر، وهذا اللي مشى عليه المصنف وهو المذهب عند الحنابلة. قال ولو صلى وحده، يعني ولو كان إنسانا يجوز له أن يصلي منفردا لأن الجماعة واجبة عندهم كما سوف يأتي، ولو كانت امرأة في بيتها مثلا، يقول يستحب. ما هو الإبراد؟ من العلماء من يقول إن العلة في الإبراد هي تطلب برودة الوقت، يعني إنه ما يخرج الناس في حر شديد بل يخرجوا فيه ظل وفيء للجدران ونحوها. بناء على ذلك القول فإننا نقول الإبراد خاص بمن يصلي جماعة. لماذا؟ لأنهم هم الذين سوف يمشون في الظل ونحوه، أما الذين في البيوت فهم في مكان بارد. واضح؟ المصنف على أيهما مشى؟ على الأول، وأن الإبراد عام للجميع. اقرأ. قال رحمه الله أو مع غيم لمن يصلي جماعة، أي ويستحب تأخيرها مع غيم إلى قرب وقت العصر لمن يصلي جماعة، لأنه وقت يخاف فيه المطر والريح، فطلب الأسهل بالخروج لهما معا. واضح هذا. يقول إن تأخير صلاة الظهر لا بأس به في صور. الصورة الأولى الإبراد، فهذا مستحب. الصورة الثانية ما هي؟ ما هي؟ الغيم، فهذا مستحب للجماعة فقط، ولأجل هذا قال لمن يصلي جماعة. الصورة الثالثة قوله هذا، وهذا في غير الجمعة فيسن تقديمها مطلقا. هذه هي الصورة الثالثة. والصورة الرابعة لم يذكرها. الصورة الرابعة، الصورة الرابعة عند الانشغال برمي الجمار أيام التشريق. عند الانشغال برمي الجمار أيام التشريق، يعني في الحج في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، متى الرمي؟ بعد الزوال. فيقول لا يستحب لك أن تقول لا أنا أصلي أولا ثم أرمي، لا، ترمي أولا ثم تصلي. إذن هذه أربع، هذه أربع صور. طيب ركز معي في الصورة الثالثة، ركز معي في الصورة الثالثة. قال وهذا في غير الجمعة، ها، فيسن تقديمها مطلقا. ما معنى مطلقا؟ حرا كان أو غيما أو غيره، الصور اللي مرت قبل قليل. حرا كان أو غيما أو غيرهما. وقال هو فيسن تقديمها، تقديمها إلى متى الجمعة؟ تقديمها إلى بعد الزوال، تقديمها إلى بعد الزوال. نعم. قال رحمه الله ويليه، أي يلي وقت الظهر وقت العصر المختار من غير فصل بينهما، ويستمر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. نعم، يقول يلي وقت الظهر وقت العصر من غير فصل بينهما، اكتب عندها ولا اشتراك، ولا اشتراك. تعرف الاشتراك يوسف؟ ها؟ ما في اشتراك في الوقت بينهما، ما في وقت مشترك كما يقول المالكية مثلا، أنه بين الظهر والعصر وقت يكفي إلى 4 ركعات أظن قالوا كذا، هذا وقت مشترك. لا، إذا انتهى وقت الظهر بمصير مظل الشيء، بمصير ظل الشيء مثله بعد في الزوال، تم وقت الظهر، بدأ وقت العصر مباشرة. فإذا أذن المؤذن لصلاة العصر الآن انتهى وقت صلاة الظهر ودخل وقت صلاة العصر. نعم نعم، من مصير ظل الشيء مثله تماما، انتهى هذا وبدأ هذا نفس اللحظة يعني. طيب، قال ويستمر لمصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس، كما في حديث جبريل لما أما النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمه في هذا الوقت ثم هذا، وقال الوقت بين هذين. مثاله العصا الذي قبل قليل قلنا طوله كم متر، فيء الزوال فيه كم ربع، يخرج وقت يدخل وقت الظهر متى؟ بالمزيد على الربع ولو شيئا يسيرا. متى يخرج وقت الظهر؟ إذا صار متر وربع، في نفس اللحظة التي يخرج بها وقت الظهر يدخل وقت العصر. واضح؟ طيب، فكم هذه اللحظة؟ متر وربع، أليس كذلك؟ متى يكون يخرج وقت صلاة العصر؟ مترين وربع، مترين مصير الشيء مثلين بعد فيء الزوال، فيء الزوال هو ربع. طيب، اكتب عندها وعنه إلى اصفرار الشمس، وعنه إلى اصفرار الشمس، ها؟ وعنه عن الإمام أحمد يعني، وعنه يعني عن الإمام أحمد، اختاره الموفق والمجد وجمع. ما معنى هذا الكلام؟ طبعا نحن قلنا إذا قلنا وعنه يعني وروي عنه عن الإمام أحمد رواية ثانية، ما هي؟ أنه إلى اصفرار الشمس، ما هو وقت؟ وقت العصر، أنه يمتد إلى اصفرار الشمس. وهذه الرواية الثانية أنا نقلتها لكم من الإقناع. من أين؟ من الإقناع، وهو متن، وذكر فيه الحجاوي أنه لا يذكر داخله أقوال غير المذهب إلا الأقوال القوية جدا، وذكر هذا القول، فهو قول قوي جدا، أنه متى ينتهي الوقت؟ متى ينتهي الوقت؟ ينتهي على اصفرار الشمس. هل في فرق بينهما، بين القولين، مصير ظل الشيء مثليه أو اصفرار الشمس؟ جرب اليوم، جرب اليوم، ضع لك شاخصا واضبط هذا الأمر وانظر الفرق بينهما. لا بس الشاخص ممكن أن يكون القلم هذا الذي بجيبك، تجعله على الأرض وتنظر كم فيء الزوال على أذان الظهر. طيب، هذا إذا أذن ونحن خارج القاعة طبعا، أما إذا أذن ونحن داخل القاعة لا. فتجعل هذا تؤشر عليه ثم تنظر مثله بعد فيء الزوال ثم مثله. الحقيقة بينهما فرق، بين القول بأنه رحمك الله، بين القول بأنه إلى اصفرار الشمس، وبين القول بأنه إلى مصير ظل الشيء مثليه بعد فيء الزوال، في فرق بينه. يوجد فرق بينه طبعا، الأقصر مصير الظل مثليه بعد فيء الزوال، هذا قصير خصوصا في الشتاء رحمك الله. في الشتاء العصر قصير، ليس كذلك؟ الشهر الماضي مثلا العصر قصير، يكون في الشتاء على هذا القول يصل أحيانا وقت العصر في ظني وتقديري، يعني تابعته مرارا، ربما يصل أحيانا إلى 37 دقيقة، ربما أقل من ذلك، لكن لم أتيقن منه، لم أتيقن من ذلك، يكون وقت قصير. ولأجل هذا يقول لك يسن تأجيله صلاة العصر حتى ما يقع الإنسان، ما يقع الإنسان في إيقاعها خارج وقت الاختيار. اقرأ. قال رحمه الله: ووقت الضرورة إلى غروبها أي غروب الشمس، فالصلاة فيه أداء، لكن يأثم بالتأخير إليه لغير عذر. ذكر المصنف في هذه العبارة الحكم التكليفي والحكم الوضعي لتأخير الصلاة إلى آخر الوقت، بحيث يبقى لتأخير الصلاة إلى وقت الضرورة. ما الحكم التكليفي؟ أنه يأثم، هذا حكم تكليفي، يأثم يعني أنه محرم. طيب، وقوله فالصلاة فيه أداء، هذا حكم إيش؟ حكم وضعي، يعني الصلاة صحيحة. فعندنا دائما في الفقه شيئان، شيء اسمه حكم وضعي وشيء اسمه حكم تكليفي. ما الحكم الوضعي؟ حكم وضعي يصح لا يصح، مجزئ غير مجزئ، شرط سبب إلى آخره. حكم التكليفي 5: محرم ومكروه ومباح ومستحب وواجب. واضح؟ فدائما تتنبه في المسائل إلى هذا الأمر، وهو إذا قيل لك ما حكم كذا فتأمل، هل السؤال عن الحكم التكليفي أو الحكم الوضعي؟ كلام على يصح أو لا يصح، أو أنه مجزئ أو غير مجزئ، هذا من جهة، أو أنه محرم أو مباح. أيوة. قال رحمه الله: ويسن تأجيلها مطلقا وهي الصلاة الوسطى. نعم، يسن تأجيلها مطلقا، ما هي؟ العصر. يسن تأجيلها مطلقا يعني نفس الإطلاق الذي قبل قليل في الجمعة، مع حر أو غيم أو غيره، دائما يستحب تعجيل العصر. ولو قيل إن تعجيلها في الشتاء آكد منه في الصيف لكان وجيها، لأنه في الصيف يمتد الوقت، ربما يبلغ وقتها ساعة أو ساعة وربع، لكن في الشتاء لا، يقصر جدا. قال: وهي الصلاة الوسطى. ما معنى الوسطى؟ هي صلاة العصر، لكن ما معنى الوسطى؟ يعني في النصف، صح؟ لا، خطأ. لا، ليست في النصف، نحن أخذنا الأولى صلاة الظهر، صح؟ والثانية صلاة العصر، ليست في نصف الصلوات. الوسطى يعني الفضلى، يعني الفضلى. هذا قول الأكثر نصا عن الإمام أحمد، وهذا لا خلاف فيه في المذهب، أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. بعض الناس يظن أنه كل ما سمع كلمة وسط في كلام الشارع أو كلام الناس معناه أنه بين هذا وهذا، في منتصف. فلذلك الناس الذين اليوم يقول لك الوسطية الوسطية، ماذا يقولون؟ مذكورة في القرآن، أين؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذا لأن الناس يصرفون فهمهم للكتاب والسنة من جيوبهم. نعم، وليس من كلام أهل العلم. يعني يأتي إنسان يقول والله هذا ظاهره كذا، من الأخ؟ من أنت حتى تقول ظاهره كذا؟ وأحيانا يكون كلاما يعني لا، ليس له وجه في اللغة، ولم يقل به أحد من السلف ولا أحد من الصحابة ولم يقل به أحد إلا هذا المجموع. الإنسان يتحرز في هذا جدا، يتحرز. والمشكلة اليوم يكتبون الوسطية وما أدري إيش، يكتبون تحت وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذا كلام باطل، ليس معنى وسطا يعني وسط بين الأمم، نحن أصلا في آخر الأمم، لسنا وسطا بينها. وسطا يعني خيارا عدولا. جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. حتى أقرب لك المسألة، إنسان ذهب إلى مكان حتى يتنزه فيه، وجد مكان ممتازا جدا جميلا ومطل على كل شيء، ومكان وسط ليس بذاك، ومكان سيء، أيها يختار؟ الأجمل والأحسن والأفضل الأعلى، صح أو لا؟ هذا هو الوسط. وليس الوسط يعني الأفضل معناه يقول والله لا لا نحن لا نريد الأجمل والأفضل، هذا نحن نريد الوسط، يعني ما نريد شيء مرة ممتاز. هذا لا يفعل هذا إلا فاتر الهمة، أليس كذلك؟ يتنبأ إلى هذا جيدا. كثير من الناس يأتي بكلمات يظن أنه ينتزعها من القرآن، هو ينتزع ألفاظها ولكن لا يفقه شيئا من معانيها. فإذا قال لك إنسان وسطية تقول تعال إيش تقصد بوسطية؟ ما الوسطية التي تدعو إليها؟ إذا تقصد الوسطية يعني الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، نعم هذه الوسطية المطلوبة وكلنا مقصرون فيها. أما إذا كنت تقصد وسطية يعني وسطية بالسنتيمتر، يعني قول مباح قول محرم، وسطية نقول مستحب يعني مكروه، قول واجب وقول مباح، وسطية يعني مستحب. احسب مسافة هنا، احسب وضع النص هذا، لا لا هذا ليس وسطية، هذا كلام في دين الله بغير علم. وكثيرا ما يهلك الإنسان في دنيا وآخرته بسبب هذه التوهمات التي يظنها شرعا. تكلم بما تشاء، قل ما تشاء، لكن لا تنسب ذلك إلى الشرع ولا إلى الدين. تكلم في الأحوال الجوية، في حركة الشمس، قل للناس إذا قالوا لك الشمس تذهب في الشتاء إلى الجنوب وفي الصيف إلى الشمال، قل لا أنا اكتشفت العكس، أثبت ذلك للناس وبعدين تفاهم أنت وأصحاب هذا العلم. لكن أنت تأتي تقول لا والله الشمس ظهر ما يدخل على وقت الزوال، هذا ما في، أقم الصلاة لدلوك الشمس، لا هذا ليس نصا في ذلك. ففعل النبي لا ليس نصا، ليس نصا، المقصود أن يصلى في النهار ثلاث صلوات، صلي كما تشاء. من أين أتيت بهذا؟ لابد أن تأتي بشيء تستند عليه. لا تريد أن تصلي شأنك، تريد أن تخرج الصلاة من وقتها وذمتك تحمل ذلك شأنك، لسنا مسؤولين عنك. لكن تريد أن تهلك الناس كلهم معك، تسقط في الحفرة فتسحب الناس معك في الحفرة، لا لا يكون ذلك. وللأسف هذه الأشياء اليوم صارت تنتشر جدا وتروج على كثير من الناس. سبب ذلك أننا مقصرون، لا نعلم الناس ولا نعظهم ولا نفهمهم ولا ننشر ما نتعلم بالحكمة والموعظة الحسنة، ثم نقول أوه يا لسوء الزمان، يتكلمون بالباطل ويقولون طيب أنت أين الحق الذي تكلمت به؟ ماذا قلت؟ ماذا علمت؟ ماذا فهمت؟ لا شيء، والله المستعان. ما الذي جاء بنا هنا يوسف؟ الصلاة الوسطى. طيب خلاص انتهينا من الصلاة الوسطى، ويليه وقت المغرب. قال رحمه الله: ويليه وقت المغرب وهي وتر النهار. نعم يليه وقت المغرب، هو قال الضرورة إلى غروبها، صح؟ إلى غروبها، هذا الضرورة لوقت العصر. يليه وقت المغرب يعني يبدأ من أين؟ من الغروب، من تمام الغروب. وهي وتر النهار كما في حديث عقبة أخرجه أحمد. نعم. ويمتد إلى مغيب الحمرة أي الشفق الأحمر. نعم. ويسن تعجيلها. دقيقة. ويسن تعجيلها، إذن يمتد إلى مغيب الحمرة لورود الأحاديث بذلك. والحمرة هي الشفق الأحمر، فسرها عندك، وخذ هذه الفائدة لم يشر لها المصنف، وهي أن وقت المغرب، المغرب لها وقتان: وقت فضيلة وهو التعجيل، وهو التعجيل إلى ظهور النجوم، إلى ظهور النجوم، النجوم تظهر بعدما تشتد الظلمة بعض الشيء، طيب يذهب النور تبدأ الظلمة تظهر النجوم، إلى ظهور النجوم هذا وقت، هذا وقت فضيلة، هذا وقت اختيار، هذا وقت اختيار، وأوله الابتداء بأوله هذا وقت فضيلة. بعد ظهور النجوم هذا وقت كراهة. وقت كراهة يعني يجوز أن تصلى بعد غروب بعد ظهور النجوم، ولكن هذا إيش؟ وقت كراهة. واضح؟ إذن المغرب لها وقت اختيار ووقت كراهة، بخلاف العصر فهي وقت اختيار ووقت ضرورة. طيب، والجميع يسن تعجيله، هذه وهذه. أيوة. ويسن قال تعجيلها. رحمه الله: ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع أي مزدلفة، سميت جمعا لاجتماع الناس فيها، فيسن لمن يباح له الجمع وقصدها محرما تأخير المغرب ليجمعها مع العشاء تأخيرا قبل حط رحله. نعم، يقول يسن تعجيل المغرب إلا ليلة جمع مزدلفة، ليلة يوم 9، ليلة 10 من ذي الحجة. لمن؟ قال لمن يباح له الجمع، هذا القيد الأول. 2، القيد الثاني: وقصدها محرما. القيد الثالث لم يكتبه عندك فاضفه. القيد الثالث: إن لم يوافها وقت الغروب، إن لم يوافها وقت الغروب. إذن هذه قيود ثلاثة. باختصار يقول المغرب يسن تعجيلها، لكن يستثنى ليلة جمع، ليلة مزدلفة، لمن يباح له الجمع. من الذي يباح له الجمع؟ المسافر، هو المسافر. فالذي من أهل مكة على المذهب لا يباح له الجمع، وفيه كلام لعله يأتي في موضعه. وقصدها محرما، هذا القيد الثاني. فلو قصدها غير محرم، يعني رجل من أهل المدينة مكلف للعمل في مثلا مع كشافة الجامعة مثلا الجوالة في الحج، هذا لم يقصدها محرما، كان يقصدها للعمل، لا يستحب له أن يؤخر المغرب حتى يصليها مع العشاء. قال قصدها محرما. القيد الثالث ايش قلنا؟ إن لم يوافها وقت الغروب. فإن حصل بها وقت الغروب فإننا نقول له صل الآن، يعني لا يستحب لك أن تؤخر. مثال: عمنا الحق يوسف راح للحج، طيب، وكان على طرف عرفة من جهة مزدلفة قبل نهاية عرفة. بعد غروب الشمس خرج على رجليه ووجد صاحب دباب وقال له: أريد أركب معك إلى مزدلفة. بكم؟ قال له: ب100. قال له يوسف: لا، جسم خفيف أنا جسمي، تستطيع أن تركب معي واحدا آخر. المهم بعد المفاوضات توقفوا على 70 ريال، فأركب الشيخ ومشى به سريعا إلى مزدلفة. هذا ليس حثا على ركوب الدبابات يا شباب، بس مثال. فوصل مزدلفة بعد غروب الشمس بيسير، فنقول: يا يوسف صل المغرب، استحب لك أن تصلي المغرب. لكن إذا كان لا والله ما وصل إلا متأخرا، فنقول: لا، يستحب التأخير إلى العشاء. أيوة. أي نعم، نعم، وصل بعد ذلك بوقت، يعني أي يستحب له أن يكون جامعا لهما تأخيرا. نعم. قال رحمه الله: ويليه وقت العشاء إلى طلوع الفجر الثاني، وهو الصادق، وهو البياض المعترض، وهو البياض المعترض بالمشرق، ولا ظلمة بعده. نعم، يليه وقت العشاء إلى طلوع الفجر الثاني. يلي ماذا؟ المغرب. يلي وقت المغرب. متى ينتهي وقت المغرب؟ ها؟ بمغيب الشفق. ما الشفق؟ الشفق هي هذه الحمرة، هي هذه الحمرة التي تراها عند غروب الشمس، هذه الحمرة. إذا ذهبت هذه الحمرة وهو غياب الشفق، هذا إيش؟ هذا يسمى وقت، يدخل وقت العشاء. وهذا الوقت يقال، يعني بعض أهل الفلك يقولون إن هذا الوقت مماثل، وبعضهم يقول مقارب جدا للوقت الذي بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. وقتان، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، من غروب الشمس إلى غياب الشفق. طيب، يقولون إن هاتين الظاهرتين الفلكيتين متماثلتان تقريبا، فيقصران معا ويطولان ويطولان معا ويطولان ويطولان معا. طيب، أحيانا ساعة وربع، أحيانا ربما تزيد على ذلك. أي طيب، إذن وقت العشاء متى يبدأ؟ بغروب الشفق الأحمر. متى ينتهي؟ بطلوع الفجر. ما هو الفجر الثاني؟ وهو الصادق. قرأت هذا؟ قرأته؟ ثم ذكر تعريفه وقال وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده. هنا ننظر في الصورة، هذه صورة الفجر الصادق. صورة الفجر الصادق، ما هو الفجر الصادق؟ الفجر الصادق هي بداية الإضاءة التي تراها من جهة المشرق. جهة المشرق أنت ترى على أذان الفجر، طبعا هنا لا يتبين، نحن داخل المدينة ومع الإنارة وكذا ما يتبين، لكن الإنسان إذا كان في الصحراء، من منكم يسكن في قرية بعيد عن الإضاءة وكذا، يتضح هذا جدا عنده. هذا الفجر الصادق هو بياض معترض من الشمال إلى الجنوب. طيب، وقال والأول قرأت هذا؟ أيوة. قال رحمه الله والأول مستطيل أزرق له شعاع ثم يظلم. جميل. الأول هذا يسمونه الفجر الكاذب، يسمونه الفجر الكاذب. انظروا هنا في الصورة تلك، في الصورة تلك الثانية، هذا قال مستطيل أزرق له شعاع ثم يظلم. الآن نحن نقول هكذا الفجر، صح ولا؟ إلى جهة المشرق. هذا الفجر الصادق. الفجر الكاذب فوق، مرتفع، مرتفع ومستطيل، وليس معترضا، ليس معترضا، وإنما هو مستطيل له شعاع يضيء بعض الشيء ثم يظلم بعد ذلك. وهذا تقريبا اليوم مع هذه الإضاءات لا يتضح عندنا، إنما يتضح في البرية. فلعل الشيخ جزاه الله خير يدعوكم بعد فترة إلى عشاء في البرية، بس لابد يكون بعيد عن المدينة، والمشايخ لا يريدون طعاما كثيرا، يعني حاشي واحد، بعير واحد. في أحد لا يأكل لحم الإبل هنا؟ في أحد لا يأكل لحم الإبل؟ كلهم يأكلونه. إيه طيب، خلاص سوف يدعوكم الشيخ إن شاء الله في ذلك الوقت ويطعمكم من ذلك الطعام، ثم يرينا الفجر الصادق والكذا. لابد من تجهيز الفرش يا شيخ، حسن الله إليك. نعم. قال رحمه الله وتأخيرها إلى أن يصليها في آخر الوقت المختار وهو ثلث الليل أفضل إن سهل. نعم، هذا وقت الاختيار لصلاة العشاء. ما هو؟ ثلث الليل. ثلث الليل، إذن العشاء مثل العصر، العصر لها وقتان اختيار وضرورة، صح أو لا؟ صح. العشاء كذلك، ما وقت الاختيار لها؟ ثلث الليل الأول، هذا وقت الاختيار. وأفضل شيء في العشاء تأخيرها إلى آخر الثلث الأول. طيب، إن سهل ذلك. طيب، أضرب لذلك مثالا، لو أن الشمس تغرب الساعة السادسة، طيب، ويؤذن للفجر الساعة السادسة أيضا، السادسة صباحا، فكم ساعة يكون الليل؟ كم؟ 12 ساعة. إذن ثلثه كم ساعة؟ ثلثه 4 ساعات. فنقول بعد السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة، انتهى الثلث الأول من الليل، انتهى الثلث الأول من الليل. فالمصنف يقول يستحب لك أن تصلي العشاء متى؟ الساعة 9:30 هكذا، يعني قبل نهاية الثلث الأول، ولا يجوز تأخيرها عن هذا الوقت إلا للضرورة، إلا للضرورة، لأن جبريل عليه الصلاة والسلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم على الوقتين وقال الوقت بين هذين. وهذا وفاقا للمالكية، هذا وفاقا للمالكية. اكتب عندها: وعنه نصفه، وعنه نصفه اختاره الموفق والمجد. وعنه يعني رواية أخرى عن الإمام أحمد، ما هو؟ ما القول الثاني؟ أن وقت العشاء ينتهي متى؟ بنصف الليل، وهذا وفاق للشافعية في قول عنده أنه إلى نصف الليل. وطبعا هذا له أدلة وهذا له أدلة، وكل أدلة صحيحة ظاهرة. إيه، هما قولان في المذهب، يعني لا ليس قولا واحدا عنده، ولذلك قلنا إيش؟ فاق للشافعية في قوله. طيب، اللي هو القول الثاني هذا النصف. طيب، إذا صار عندنا للعشاء وقتان، وقت اختيار متى ينتهي؟ ثلث الليل على المغرب. ثلث الليل الأول. وقت ضرورة متى ينتهي؟ بطلوع الفجر. اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله: فإن شق ولو على بعض المأمومين كرها، ويكره النوم قبلها. ما هو الذي انشق؟ تأخير للصلاة. التأخير. فلو شق على الناس قال والله نحن انشق علينا نحن ننام، يقول يقدم الصلاة، لكن لو ما شق عليهم فإنه يستحب تأخيره ويكره. ويكره النوم قبلها ولو كان له من يوقظه، ولو كان له من يوقظه. أيوه. ويكره النوم قبلها والحديث بعدها إلا هذا نص الحديث. أيه. هذا كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. أيوة. والحديث بعدها إلا يسيرا أو لشغل أو مع أهل ونحوه. نعم، يقول الحديث بعدها مكروه بعد ماذا؟ العشاء. إلا يسيرا، يسيرا لا يقطع عن النوم، لأنه يفترض أن الإنسان سوف ينام بعد العشاء حتى يستعد لورده من الليل، وحتى لا تفوته صلاة الفجر وما إلى ذلك، خصوصا الأمر في الصيف. الصيف يكون الليل قصير، وبعض الناس يفرط في هذا ويستمر يتحدث مع الناس ويتعشى ويلهو ويلعب، ثم لا يصلي الفجر إلا بعد خروج وقتها، أو أنها تفوته مرارا وتكرارا، وهذا أمر يعني فيه ما فيه. قال: يسيرا أو لشغل، عنده شغل معين، يعني يراجع علما، يدارس علما، كما قال ابن قائد في حاشيته، قال: شمل العلم بل هو من أفضل ما يشتغل به. قال: أو مع أهل، مع أهل ونحوه، مع أهل يعني مع زوجته أو أولاده، أو إذا كان لقراءة حديث، مذاكرة فقه، أيضا مؤانسة ضيف مثلا، نزل به ضيف فيؤانسه أو نحو ذلك. إذن الأصل أن الإنسان إذا صلى العشاء توجه إلى فراشه، توجه إلى فراشه مباشرة، صح؟ ويقول: يكره النوم قبلها والحديث بعدها. والله المستعان، يعني هذا شيء لا أقول من منا من يطبقه، من الذي منا يخطر بباله يوما أنه لا أريد أن أرتبط اليوم لأنه يكره الحديث بعد العشاء، مع أنه هذا منصوص والفقهاء يذكرونه، وجاء في البخاري ومسلم أيضا. فيستحب للإنسان أن لا يشتغل بشيء بعد العشاء قدر استطاعته، لكن علم، مراجعة، قراءة، كتابة، أشياء من هذا، هذا من خير ما يتزود به، بقيد وهو لا يسهر في المراجعة إلى الساعة الواحدة ثم تفوت صلاة الفجر مثلا، لا، هذا يكون قد اشتغل بمفضول عن فاضل. نعم. قال رحمه الله: ويحرم تأخيرها بعد الثلث بلا عذر، لأنه وقت ضرورة ويليه وقت الفجر. جميل، واضح أنه يحرم التأخير، وهذا مثل العصر تماما، مثل العصر تماما بخلاف المغرب كما تقدم. أيوة. ويليه وقت الفجر من طلوعه إلى طلوع الشمس وتأجيلها أفضل مطلقا. يليه أي من طلوع الفجر مباشرة هذا إلى طلوع الشمس هذا وقت الفجر، والتعجيل فيها أفضل مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني صيفا أو شتاء، صيفا أو شتاء اجتمع المأمومون وتأخروا وفي مزدلفة وغير مزدلفة. أيوة. ويجب التأخير لتعلم فاتحة أو ذكر واجب أمكنه تعلمه في الوقت، وكذا لو أمره والده به ليصلي به، ويسن لحاقل ونحوه مع سعة الوقت. يجب التأخير في ثلاث صور. أولا تعلم الفاتحة. كيف؟ إنسان أسلم ولا يعرف الفاتحة لكن يستطيع أن يتعلم الفاتحة قبل خروج الوقت، نقول لا بأس تؤخر. لماذا؟ لأن الفاتحة ركن، هذا إذا كان سوف يصلي منفردا طبعا، لأن الفاتحة ركن، فنقول لا بأس أن تؤخر حتى تتعلمها. أو ذكر واجب، ما مثاله؟ تسبيحات الركوع والسجود التحيات نحو ذلك، فيجب عليه أن يؤخر. وكذا لو أمره والده به ليصلي به، يقول لو أن والده قال له اصبر يا ولدي لا تصلي الآن، لا تصلي في أول الوقت، انتظر حتى تصلي بي، أنا أريد أن أتوضأ وكذا ثم تصلي بي، يقول لا بأس. ليس لا بأس بمعنى أنه يباح، لا، يجب عليها أن ينتظر والده. ولأجل هذا وقال ويجب التأخير، بعدين قال وكذا، أي ويجب أيضا لو أمره والده به ليصلي به. وعلم منه أنه لا يكره للابن أن يصلي بأبيه، يعني ما دام بالغا لا يكره له أن يصلي به، أن يصلي بأبيه. لكن لو قال له أخر الصلاة، قال ليش؟ قال لا فقط أنا لا أريدك أن تكون متشددا متزمتا تصلي في أول الوقت، لا، ما لا يجب عليه. لو قال له أريدك أن تؤخر الصلاة، قال لماذا؟ قال حتى تصلي معي جماعة، لا يجب عليه. يعني بمعنى أن الأب هو الإمام والابن مأموم، لا يجب عليه أن ينتظر أباه، يصلي إذا كان سيدرك جماعة غير ذلك يصلي ثم يعيد الصلاة مع أبي، ما في مشكلة لأنها تكون له نافلة. لكن لا يصلي مع جماعة أخرى وقال له أبوه انتظر حتى تصلي بي ثم يأتي فيصلي به إماما، لا يكون ذلك كما سوف يأتينا في شرط النية إلا عند الشافعية. أيوة. ويسن لحاقن ونحوه مع سعة الوقت. ما هو الذي يسن؟ ها؟ تأخير الصلاة. يسن لحاقن وهو حابس البول أجلكم الله، ونحوه مثل الحاقب حابس الغائط أجلكم الله، ومثلهما أي شخص يعني عنده شيء يشغله، يشغل باله، مثل الشخص التائق إلى الطعام مثلا وجائع، فنقول له كل أولا ثم صلي. طيب، ويأتينا ما له علاقة بهذا في باب صلاة الجماعة، يأتينا ما له علاقة بهذا في باب صلاة الجماعة. نتوقف عند هذا، ننظر إذا في أسئلة أو شيء ثم نكمل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.